السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة الصف الثاني عشر التوجيهي، أهلا وسهلا بكم في حصة مادة التربية الإسلامية للمنهج الجديد المطور. اليوم سنتناول الدرس الثالث من الوحدة الثالثة. عنوان درسنا: الحقوق السياسية للمرأة في الإسلام. يقع درسنا في صفحة 81. توقع من الطلبة الأعزاء تحقيق النتاجات الآتية: توضيح الحقوق السياسية للمرأة في الإسلام، تقدير إحراز الإسلام قصب السبق في إعطاء المرأة حقوقها السياسية. أعزائي الطلبة، تعلمنا سابقا أن الشريعة الإسلامية اعتنت بالمرأة وأكرمت المرأة ورفعت مكانة المرأة وقدرها، وأعطتها جملة من الحقوق التي تمكنها من أداء دورها الفاعل في الحياة الأسرية والحياة العملية. هذه الحقوق التي أعطتها الشريعة الإسلامية للمرأة تشمل على جوانب مادية، مثل إنه أهلية المرأة لملكية المال، أهليتها للبيع والشراء، للعمل، الميراث، المهر. وأيضا تشتمل هذه الحقوق على جوانب أخرى اجتماعية، حقوق اجتماعية مثل حق التعلم، حق التكريم والرعاية، حق التقدير، حق الحرية، حق اختيار الزوج والمشاركة في بناء الأسرة وتربية الأبناء. أستذكر مع مجموعتي الحقوق التي أقرها الإسلام للمرأة بحسب النصوص الشرعية الآتية. الله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب. بمجرد ما شفت كلمة ترك الوالدان، يعني تحدث عن الميراث، هذا حق من الحقوق المالية، حق المرأة في الميراث. قال الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. هذه الآية تتحدث عن حق المرأة في المهر، وهو حق من الحقوق المالية. قال صلى الله عليه وسلم: والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنه. هذا الحديث الشريف يتحدث عن حق المرأة في المشاركة في بناء الأسرة، وهو من الحقوق الاجتماعية. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله. أيضا هذا الحديث يتحدث عن حق المرأة في الرعاية والتقدير، وهو من الحقوق الاجتماعية. إذن سنتعلم في هذا الدرس الحقوق السياسية التي أقرها الإسلام للمرأة. سنتعرف على هذه الحقوق، مثل حق تقديم النصيحة لولي الأمر، وحق المشاركة في بناء الدولة ومؤسساتها عن طريق المشاركة في صنع القرار في عهد النبي، المشاركة في الهجرة إلى المدينة، ممارسة الحق في إعطاء الأمان، أيضا حق الشورى وحق الجهاد. أعزائي الطلبة، المقصود بالحقوق السياسية هي الامتيازات التي تمنحها الدولة للمواطنين، والتي ينص عليها الدستور، والتي تمكن المواطن من المشاركة في صنع القرارات المتعلقة بإدارة شؤون الدولة. إذن الحقوق السياسية هي امتيازات. كلمة امتيازات كلمة مفتاحية بتدل على الإجابة. لما أشوف كلمة امتيازات، إذا أضع دائرة بعرف إنه حقوق سياسية. امتيازات تمنحها الدولة للمواطن، ينص عليها الدستور، تمكنه من المشاركة في صنع القرارات المتعلقة بإدارة شؤون الدولة، على عكس ما هو سائد وعلى عكس ما هو متوقع عند بعض الناس. يجب أن نقر أن المرأة في الإسلام خاضت معترك الحياة السياسية، وأوكل إليها القيام بكثير من المهمات السياسية على مر التاريخ الإسلامي. و الآن في تفصيلات الدرس سنتعرف الحقوق السياسية التي مارستها الدولة أو مارستها المرأة في الدولة الإسلامية. أول حق من الحقوق السياسية: تقديم النصيحة لولي الأمر. المرأة لها حق أن تقدم النصيحة لولي الأمر، للحاكم، للخليفة، للولي. كيف؟ بدنا نتعرف كيف، نذكر بعض الأمثلة ونعرف بعض الدلائل الشرعية. أول شيء، خلينا نقر قرار أو نقر قضية كثير مهمة، إنه إبداء النصح والقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الواجبات في الإسلام، صح ولا خطأ؟ صح. طيب، إبداء النصح لولي الأمر مسؤولية مشتركة بين الرجال والنساء. الدليل قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. دلالة الآية تقديم النصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسؤولية مشتركة بين الرجال والنساء. أو دلالة الآية على العنوان، الآية تدل على أنه من حقوق المرأة السياسية تقديم النصيحة لولي الأمر، هيك أو هيك، الإجابة صح. طيب، المرأة يمكن لها أن تقدم النصيحة في الشؤون العامة، في الشؤون العامة للدولة، في القضايا المتعلقة بشؤون الشعب ككل. هذه النصيحة التي تقدمها المرأة في الشؤون العامة للدولة تندرج ضمن قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اللي هي من أعظم الواجبات في الإسلام كما قلنا في المقدمة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: الدين النصيحة. فالصحابة قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. دلالة الحديث تقديم النصيحة لولي الأمر، من الحقوق السياسية للمرأة تقديم النصيحة لولي الأمر. من الأمثلة على تقديم النصيحة لولي الأمر، الصحابية الجليلة خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها ناقشت سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان أميرا للمؤمنين وخليفة، ناقشته في قراره لما قرر سيدنا عمر أن يحد، أو أراد سيدنا عمر أن يقرر حد للمهر، فوضع حد المهر ب400 درهم، وأنه ما حد يزيد عن 400 درهم. فاعترضت عليه خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها، وذكرته خولة رضي الله عنها بما جاء في القرآن الكريم، إنه الله عز وجل بيقول: وآتيتم إحداهن قنطارا. فسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل نصيحتها وتراجع عن قراره. إذن هذه امرأة قدمت نصيحة لولي الأمر بأنه رأيك غير صحيح، أنه يخالف القرآن الكريم، والولي الأمر أخذ برأيها وقبل هذه النصيحة. ثانيا، من الحقوق السياسية للمرأة المشاركة في بناء الدولة ومؤسسات الدولة، والمرأة قامت بهذا الحق من خلال مجموعة من الأمور، أو عن طريق مجموعة من الأمور، منها المشاركة في صنع القرار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. المرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم شاركت في صنع القرار عن طريق بيعة العقبة الثانية اللي كانت قبل الهجرة، والنساء شاركوا في بيعة العقبة الثانية، وكان من النساء اللي شاركوا في بيعة العقبة الثانية الصحابية الجليلة أم عمارة نسيبة بنت كعب المازنية، والصحابية الجليلة أم منيع أسماء بنت عمرو رضي الله عنها. إذن هاتان الصحابيتان الجليلتان شاركتا في بيعة العقبة الثانية قبل الهجرة، وهي مشاركة في صنع القرار. بعد الهجرة النبوية الشريفة، وبعد ما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة، النساء أيضا بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم كما سيمر معنا. قال الله تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين، إلى آخر الآية الكريمة. هذه الآية دلالتها أن حق المرأة في المشاركة في بناء الدولة عن طريق البيعة. ثانيا، من الطرق التي شاركت فيها المرأة بإدارة الدولة عندنا المشاركة في الهجرة. المشاركة في الهجرة، الهجرة أعزائي الطلبة حدث تاريخي مهم، وركيزة من أهم ركائز بناء الدولة الإسلامية، صح ولا خطأ؟ صح. المرأة المسلمة شاركت في الهجرة، هاجرت إلى الحبشة الهجرة الأولى، مثل رقية رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. السيدة رقية هاجرت هي وزوجها عثمان بن عفان إلى الحبشة، كانت في طليعة المهاجرين. أيضا من الأمثلة على مشاركة النساء في الهجرة، لما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة المنورة، هاجرت النساء من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، مارسوا حقهم في تأسيس الدولة وبناء الدولة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن. الآية تدل على أنه للمرأة الحق في المشاركة في بناء الدولة، وهذا من الحقوق السياسية للمرأة عن طريق الهجرة، عن طريق الهجرة، موضوع مهم. من الصور المشرقة في هذا الجانب أن أم سلمة رضي الله عنها في القصة التي نعرفها، لما أم سلمة رضي الله عنها أرادت أن تهاجر المدينة المنورة مع زوجها وابنها، لأن أجوا قبيلة بنو المغير اللي هم قبيلة أم سلمة، فمنعوها من الهجرة وأخذوها هي وابنها، و تركوا أبو سلمة: بدك تهاجر هاجر، أنت حر، أما زوجتك هاي بنتنا، بنت القبيلة، وابنها لأنه ابنها، فبالتالي بدك تهاجر هاجر لحالك. فهاجر أبو سلمة لوحده. طبعا أجوا قبيلة عبد الأسد اللي هم قبيلة زوجها، أخذوا ابنها سلمة، قالوا: هذا ابننا، فبالتالي نحن أحق به. وبقيت المرأة رضي الله عنها، أم سلمة رضي الله عنها، بقيت هذه المرأة عند أهلها مدة من الزمن تبكي لفراق زوجها ولفراق ابنها في الصباح وفي المساء، إلى أن يعني بعض أهلها رقوا لحالها فسمحوا لها بالخروج، وأعطوها جابوا لها ابنها وسمحوا لها بأن تهاجر إلى المدينة المنورة، فهاجرت إلى المدينة المنورة. هذه تضحية قامت بها أم سلمة رضي الله عنها حتى تساهم في بناء الدولة الإسلامية. ثالثا، مارست المرأة حقها في بناء الدولة الإسلامية عن طريق ممارسة الحق في إعطاء الأمان. عندنا على ذلك مثالين. المثال الأول لأم هانئ رضي الله عنها، وهي ابنة عم الرسول صلى الله عليه وسلم وأخت علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أم هانئ أجارت رجلين من المشركين في يوم فتح مكة، استجاروا فيها وطلبوا منها الحماية، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وصلوا الخبر أجاز فعلها وأجار أو قبل إجارتها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. هذا الحديث دلالة على أنه من حق المرأة أن تمارس حقها في بناء الدولة الإسلامية عن طريق ممارسة الحق في إعطاء الأمن. أيضا السيدة زينب رضي الله عنها، وهي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجارت زوجها أبو العاص الذي أسر في السنة السادسة من الهجرة، تم أسره ثم هرب من الصحابة الذين أسروه، والتجأ إلى بيت زينب وطلب منها الحماية فأجارت، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم إجارة زينب رضي الله عنها. هنا في عندنا معلومة غير دقيقة أنا ضللتها، اللي هي معلومة أنه أسر في يوم بدر، هو لم يؤسر في يوم بدر، هو أسر أو الحادثة أنه أسر في السنة السادسة من الهجرة، ستتعدل هذه المعلومة إن شاء الله في الطبعة القادمة. أيضا الفقهاء أجمعوا على أنه يحق للمرأة المسلمة أن تمنح الأمان، استنبطوا هذا الكلام من قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم إلى آخر الحديث. فهذا الحديث دلالة على أنه يجوز للمرأة المسلمة أن تمارس حقها في منح الأمان. ثالثا، حق الشورى. هذا الحق من الحقوق السياسية التي مارستها المرأة مبكرا في بداية الإسلام، في بداية البعثة. السيدة خديجة رضي الله عنها كانت يعني تشير على النبي صلى الله عليه وسلم، وأول موقف ظهر جليا وواضحا لما النبي صلى الله عليه وسلم رجع من الغار، من غار حراء، وكان خائفا مضطربا ولا يدري ما الذي حدث معه، فحدث خديجة بما حدث معه، فخديجة رضي الله عنها أشارت على النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى ابن عمها ورقة بن نوفل. ليش ورقة بن نوفل؟ لأن ورقة بن نوفل كان على معرفة واسعة بأهل الكتاب وبالأديان السابقة، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بمشورتها وذهب إلى ورقة ابن نوفل. القصة معروفة. من الأمثلة أيضا على الشورى وممارسة المرأة لحق الشورى، أم سلمة رضي الله عنها، النبي صلى الله عليه وسلم كان يستشيرها لرجاحة عقلها، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأيها في يوم الحديبية لما بعض الصحابة تباطؤوا عن الاستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لما قريش منعتهم من دخول مكة، فالنبي صلى الله عليه وسلم حكى لهم إنه الله عز وجل أعطاكم الأجر كأنكم أديتم العمرة، فكل واحد فيكم يحلق شعر رأسه ويتحلل من الإحرام. فالصحابة تباطؤوا، لماذا تباطؤوا؟ أملا منهم أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم عن قراره وأن يصر على دخول مكة وأن يرفض، يعني أن يرفض قرار قريش. فأم سلمة رضي الله عنها أشارت على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحلل من إحرامه أولا، وأن يعني يحلق شعر رأسه ويلبس ملابس عادية ويذبح الهدي اللي معاه، وأن لا يكلم أحد من الصحابة. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم بمشورته، واستجاب النبي لمشورة أم سلمة وأخذ بها. فالصحابة الكرام اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وفعلوا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. مثال آخر على الشورى، عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان يستشير الناس، استشار الناس خاصة في موضوع اختيار الخليفة الثالث بعد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأنه سيدنا عمر بن الخطاب لما استشهد عين مجموعة من الصحابة ستة وحكى لبقية المسلمين اختاروا أحدهم خليفة عليكم أو أميرا عليكم. فعبد الرحمن بن عوف استشار الناس وأخذ يستشير الناس في الخليفة الذي يعينونه مكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان للنساء دور فاعل في المشاركة في إصدار المشورة، لأن النساء كانوا جزء من المجتمع في ذلك الوقت. أبحث عن الدور السياسي للسيدة زبيدة زوجة الخليفة هارون الرشيد وحفيدة مؤسس الدولة العباسية، وما تمتعت به من رجاحة العقل والحكمة التي جعلتها أهلا للأخذ برأيها في شؤون الحكم. زبيدة رحمها الله، هذه المرأة كانت امرأة مميزة، ساهمت في بناء الدولة وقدمت المشورة لزوجها هارون الرشيد بسبب رجاحة عقلها وذكائها وفطنتها. أيضا زبيدة رحمها الله قامت بمجموعة من الأعمال لخدمة الدولة وبناء الدولة، مثل طريق زبيدة الواصل بين الكوفة ومكة، عين زبيدة لجلب الماء من الطائف إلى مكة لسقاية الحجاج في ميناء، وغيرها من الأعمال الكثيرة التي قامت بها زبيدة. فهذا من الأدوار السياسية لزبيدة رحمها الله. من الحقوق السياسية للمرأة في الإسلام حق الجهاد. النساء شاركوا في الجهاد أيام النبي صلى الله عليه وسلم، فأم عطية رضي الله عنها، أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات. شو كان دورك يا أم عطية؟ أخلفهم في رحالهم وأصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى وأقوم على المرضى. هذا الحديث يدل على أن المرأة كانت تقوم بمجموعة من الأعمال في الجهاد وفي المعركة، منها خدمة المقاتلين، إعداد الطعام، تزويد المقاتلين بالماء، مداواة الجرحى، ونقل الشهداء. أيضا عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار معه إذا غزا، فيسقين الماء ويداوين الجرحى. أيضا مما يدل على أن المرأة كانت تمارس دورها في الجهاد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيح للنساء حمل السلاح في أوقات الحرب. فعن أنس رضي الله عنه أن أم سليم رضي الله عنها اتخذت يوم حنين خنجرا، كانت حامل خنجر، فكان الخنجر معها، فرآها أبو طلحة رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، هذه أم سليم معها خنجر، يعني حامل خنجر. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا الخنجر؟ ليش حامل الخنجر؟ فقالت: اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين بقرت به بطنه، يعني أنا حاميته للضرورة، إذا واحد من المشركين اقترب مني بقاتله فيه. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يضحك وسكت، فدل ذلك على أنه يجوز للمرأة أن تحمل السلاح في الجهاد. أيضا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر قتال أم عمارة رضي الله عنها لما قاتلت أم عمارة دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد، لما المشركين حوطوا النبي صلى الله عليه وسلم ووضعوا له فخا وأوقعوه في الحفرة وكانوا يريدون أن يقتلوه، فقام بعض الصحابة بالدفاع عنه. كانت أم عمارة رضي الله عنها من النساء أو من الصحابيات الجليلات اللي شاركوا في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم برمي الأسهم على المشركين وأيضا بحمل السيف، إلى أن استطاعت هي ومجموعة من الصحابة الكرام أن يحموا النبي صلى الله عليه وسلم. إذا هذه من المواقف البطولية ومن مواقف الجهاد التي قامت بها المرأة المسلمة في الدولة الإسلامية. أتدبر النصوص الشرعية الآتية ثم أناقش استدلال بعض الناس بها على عدم حق المرأة في ممارسة العمل السياسي. بعض الناس بيستدل بمجموعة من الأدلة على أن المرأة لا يحق لها أن تمارس العمل السياسي. بدنا نتدبر هذه النصوص ثم نبين كيف نرد على هؤلاء القائلين بهذا القول. النص الأول، قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. هذه الآية نزلت بسبب واقعة خاصة، وهي تدبير الشؤون العائلية والحياة الخاصة، وليست يعني كما يستخدمها بعض الناس. إذن هذه تتحدث عن واقعة خاصة. قال تعالى: وقرن في بيوتكن. هنا الخطاب موجه لنساء النبي صلى الله عليه وسلم ولسائر النساء بأن يلازمن البيوت أغلب أوقاتهم، وليس في الآية ما يشير إلى أن المرأة ممنوعة من العمل أو ممنوعة من ممارسة حقوقها السياسية. قال الله تعالى: وللرجال عليهن درجة. المقصود بالدرجة هنا اللي هي الإنفاق، إنه الرجل مكلف بالإنفاق على المرأة والمرأة غير مكلفة بالإنفاق، فبالتالي هذا هو المقصود بالدرجة، الإنفاق والقيام بالمصالح. قال صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. هذا الحديث كان يعني أو جاء هذا الحديث في له قصة ورود، وسبب ورود الحديث إنه أهل فارس كانوا يولون النساء، ووصل خبر للنبي صلى الله عليه وسلم إن أهل فارس ملكوا عليهم بنت كسرى، حطوا بنت كسرى ملكة عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم مرتبط ب هذه الحادثة. أعزائي الطلبة، المرأة المسلمة في العصر الحاضر تمارس كثير من الحقوق السياسية التي تقرها الشريعة الإسلامية. من تلك الحقوق حق الانتخاب. المقصود بحق الانتخاب حق التصويت لاختيار الأشخاص الذين ينوبون عن أفراد الأمة في تولي السلطات العامة في الدولة، مثل المشاركة في الانتخابات النيابية، المشاركة في الانتخابات البلدية، المشاركة في الانتخابات النقابية وغيرها. فالمرأة مارست حق الانتخاب في هذه الجوانب الثلاثة. أيضا من الحقوق السياسية التي تمارسها المرأة في العصر الحاضر حق الترشح وتمثيل الشعب في المجالس المختلفة. فالمرأة يحق لها أن تقدم نفسها للناخبين حتى تنوب عنهم في إدارة أو في تولي بعض السلطات العامة في الدولة، مثل المرأة التي تترشح في مجلس النواب وفي غيرها من المجالس. ثالثا من الحقوق أيضا حق تقلد الوظائف العامة. المرأة يحق لها أن تتقلد وظائف عامة وتكون مسؤولة عن غيرها، مثل المرأة اللي بتصير في الوزارة، و هذا حق للمرأة لا يستطيع أحد أن يمنعها منه، لكن في شروط. حتى تكون المرأة في هذا المنصب يجب أن تتوفر فيها الكفاءة، الخبرة، المؤهلات اللازمة مثلها مثل الرجل. أعزائي الطلبة، فلنقدر حرص الإسلام على منح المرأة حقوقها السياسية، ولنحترم حق المرأة في ممارسة حقوقها السياسية، ولنحرص على تمكين المرأة من ممارسة حقوقها السياسية. في الختام أعزائي الطلبة، أترككم مع الإجابات النموذجية لأسئلة هذا الدرس، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.